يعني الدين الإسلامي نهى نعم. عن التنجيم وإتيان العرافين نعم صحيح. وفرق بين يعني علم الفلك وهذه الهرطقات. نعم صحيح. هو طبعا القرآن الكريم يعني فرق الله عز وجل فيه تفرقة واضحة بين علم الفلك فيعني والتنجيم، فأمرنا عز وجل بال يعني بمراقبة النجوم والكواكب وتتبع حركتها لنعلم منها المواقيت والحساب وهكذا ومواقيت العبادات. فمثلا يعني يقول نأخذ النماذج يعني من الآيات، يقول ربنا عز وجل في سورة يونس: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. وطبعا أشار ربنا عز وجل إلى الأبراج، يعني هناك سورة اسمها سورة البرود نعم. وأشار إلى الأبراج في سورة الحجر، فيعني يقول عز وجل: ولقد جعلنا في السماء برودا وزيناها للناظرين. لكن طبعا في الوقت نفسه يعني أخبرنا الله عز وجل أن لا أحد يحكم على الإنسان ويتحكم فيه إلا هو نعم. سبحانه وتعالى، فهو يحكم الوجود كله، أرضه وسماواته، خلقه ومخلوقاته. فيعني يقول يعني عز وجل في سورة الزخرف: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. وأيضا يخبرنا عز وجل أن كل إنسان مرهون بعمله، ليس بالنجوم ولا بالكواكب. فقط نقف أمام كسوف الشمس. نعم. لو سمحت لي، يعني تعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم حين مات ولده نعم صحيح حدث هذه الحالة. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: القمر والشمس آيتان. نعم صحيح. ويعني هنا قمة العقل، يعني يعيد لنا الآن المخرج الصورة. نعم. ونتحدث عن هذه الحالة وكيف ينظر لها سواء في الإسلام أو عند نعم. هؤلاء. هو طبعا الكسوف هو حالة تقع فيها يقع فيها القمر بين الشمس والأرض فيحجب ضوء الشمس. نعم. فطبعا ففي صحيح البخاري ومسلم أن هذا حدث عند وفاة إبراهيم بن النبي نعم عليه الصلاة والسلام، فقال الناس يعني الشمس كسفت وحجب نعم. ضوءها لموت حزنا إبراهيم. على إبراهيم حزنا على إبراهيم. فطبعا عليه الصلاة والسلام فصل فصلا تاما بين الظاهرة الفلكية وبين ما يحدث للإنسان على الأرض، فقال يعني كما قلتم: الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا حياته. إنما طبعا في التنجيم إن كسوف الشمس هذا يرتبط بغالبا بالكوارث وبالمصائب وحدوث زلازل وهكذا، يعني فطبعا في التنجيم هو ربطوه بالأحداث الأرضية وما يصيب الإنسان من حزن أو هم، لكنه في الإسلام لا علاقة له على الإطلاق. يعني رغم هذه حالة الوضوح التي عليها الإسلام نعم. سواء في القرآن الكريم أو ما قاله النبي الكريم صلى نعم. الله عليه وسلم، كلما انخفض الحالة الاجتماعية والعقلية اندفع نعم. الناس تجاه هؤلاء الدجالين نعم صحيح. والعرافين. وللأسف يعني نحن يعني أمام كوارث اجتماعية نعم. هؤلاء يعني لا يكتفون بالكذب وهم لا يصدقون طبعا، يعني نعم. وإن صدفوا هم نعم. لا يصدقون، ومع ذلك الناس للأسف يعني الكثير من عامة الناس تندفع نحو هؤلاء الدجالين نعم. ونحو هذه الخرافات، وأيضا يعني نحو قراءة الأبراج. وسنوضح في الأخير أن كل هذه أكاذيب الأبراج نعم. يعني هذا العلم أغلق منذ نعم. بطليموس. يعني السبب يعني ذهاب الناس إلى هذه الحالة طبعا هو يعني كما أخبرنا ربنا الإنسان خلق ضعيفا، فطبعا به شغف إلى أن يعرف ما حجب عنه، وبه ولع إلى أن يعرف ما خبئ له في الزمان وماذا سوف يصيبه حتى يعني يستعد له إن كان شرا أو يفرح به إن كان خيرا. يعني فالحقيقة أنه هو مسألة الذهاب إلى المنجمين قرين ضعف الإيمان بالله عز وجل وقرين ضعف الإيمان بالقضاء والقدر طبعا. ومن العجيب أن النبي عليه الصلاة والسلام له حديث يعني قرن فيه الإيمان بالنجوم بالتكذيب وبالقضاء والقدر، فوضع فبين الداء وبين العلاج في نفس الوقت، فيقول يعني عليه الصلاة والسلام: أخاف على أمتي من بعدي خصلتين، إيمان بالنجوم وتكذيب بالقدر. فبين أنك إذا أمنت بالقدر وقضاء الله وأنه هو المصرف والمتحكم لن تذهب إلى هؤلاء، وإذا ذهبت إليهم فأنت يعني إيمانك ضعيف ولا تؤمن بالقدر. يعني نريد نقدا علميا لهذا الشيء التنجيم وعلم. نعم. هو طبعا سوف يعني احنا قلنا ان التنجيم اغلق يعني كما هو وجداوله على عهد الاغريق، فطبعا هناك فروق شاسعة بين ما هو في التنجيم وبين علم الفلك الحقيقي. يعني نحن مع علم الفلك، نحن مع علم الفلك يعني والاسلام مع علم الفلك نعم. نعم صحيح. هو طبعا الفرق الاول ان علم ان التنجيم كله اقيم على النظام القديم للكون الذي وضعه بطليموس الذي تدور فيه الشمس حول الأرض، بينما في الفلك الحديث أن الشمس هي في المركز وأن الأرض هي هنا هنا الانقلاب يعني نعم العلمي أن الأركاب يظنونها ثابتة نعم والقرآن أخبر بحركة الأرض نعم صحيح ما قال ربنا يعني أن الليل والنهار الليل سبق النهار وكلهم في فلك يسبحون يعني. فالمسألة الثانية طبعا أن هو الأبراج حين اكتشفت ووضعها البابليون يعني كانوا يعتقدون أن الشمس تمكث في كل برج مدة زمنية متساوية تبلغ شهرا. هذه صورة تبين لنا الفرق بين النظام القديم والنظام الحديث للفلك يعني وهكذا. كما قلنا هم كانوا يعتقدون أن الشمس تدخل في كل برج وتمكث فيه مدة متساوية في كل الأبراج، وهذا طبعا غير حقيقي وغير علمي الفلك وغير علمي. الشمس تمكث في الأبراج فترات متفاوتة، يعني أقصى فترة تكون في برج العقرب 8 أيام، وأكبر فترة تكون في برج العذراء 44 يوما ونصف يوم. يعني الشيء الثالث طبعا اللي هي المفاجأة التي ذكرتموها في البداية أن الأبراج في الحقيقة 13 برجا نعم وليست 12. يعني طبعا كآلات الرصد في العصور القديمة لم تتمكن من رصد هذا البرج، لكن الاتحاد الفلكي الدولي هو اتحاد علمي يعني أعلن سنة 1930 أن هناك برجا جديدا لم يتم لدينا أعتقد أن لديك صورة في نعم نعم لديك صورة نعم نعم هذه صورة هذا البرج نعم. هو قالوا أن هذه المجموعة النجمية الجديدة تقع بين برج العقرب وبرج القوس نعم. وأطلقوا على هذه المجموعة النجمية الجديدة اسم أوفيوكس أو يعني وهي تتكلم معناها برج الحواء أو برج الحاوي نعم. هذه صورة البرج الجديد أو النجوم التي تكون البرج الجديد الذي اكتشف سنة 1930 كما قلنا. وطبعا هم سموه بهذا الاسم لأنهم جاريا على عادة التسمية بالأشكال، يعني افترضوا أن هذه المجموعة حين توصلها بخطوط هكذا فإنها تعطي شكلا هو الذي سنراه في الصور التالية نعم. هذا هو الشكل الذي يعني الصور طبعا سيضعها الأخ المخرج تخيلوا أن هذا البرج في صورة أفعى يحمله رجل بين ذراعيه فيعني حامل الأفعى الصورة ونها. موجودة طبعا هذا تخيلوا أن وصل النجوم كذا يؤدي إلى كأنها يعني واحد يحمل أفعى بين ذراعيه فسموه حمل الأفعى أوفيوكس يعني أو الحاوي يعني برج الحاوي. وهذه أحد يعني الإشكالات أن الأبراج ليست بـ 12 ليست برجا. نعم ليست 12 بعدها 13 برجا نعم.